أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار. كلمة بنقولها وإحنا قاعدين في البيت في المكيف، وإحنا بنتعشى، وإحنا بنشاهد أحد الفضائيات، فنتأثر بشيطان يتكلم فنعيد كلامه أو نصدق على كلامه، ونحن لا نلقي بالا لما نتكلم به تهوي به في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى أم المؤمنين عائشة، اسمع إلى أمنا جميعا، اسمع إلى أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. اسمع إلى أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. في حديث بين رسول الله وبينها في مكان لا يراه ما فيه إلا الله، زوجة تتحبب إلى زوجها تريد أن تبين لها أنها الأفضل بين زوجاته، وهذا من شدة حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفيتي كذا وكذا. من صفية؟ هي أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، هذه تنافس عائشة رضي الله عنها في حب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت عائشة أن تبين أنها الأفضل، فقالت للنبي: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة. فماذا قال النبي لأحب أزواجه إليه؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجاملها، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذرها، لأنها قالت هذه الكلمة وهي تريد أن تتحبب إليه، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه ولونه من شدة نتنها وقبحها. هكذا قال أهل التفسير. تقول عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا. هذه الأمور كانت عائشة تتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا رد النبي عليها كي نتعلم نحن أيضا. تقول: وحكيت له إنسانا. يعني إيه حكيت له إنسانا؟ قلدت له حركة إنسان. قال لها: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي من الدنيا كذا وكذا. ومن هنا نعلم أن الغيبة لا تكون باللسان فقط، وإنما الغيبة تكون باللسان، تكون بالحركة، تكون بالإشارة، تكون بالكتابة، كل هذا يدخل في الغيبة طالما أنها اشتملت على ذكرك أخاك بما يكره. يبقى الغيبة ذكر العيب بظهر الغيب، سواء كان ذلك لفظا أو إشارة أو حركة أو كتابة، وسواء كان ذلك يتعلق بدين الإنسان أو بدنياه أو بخلقه أو بخلقه أو بوالده أو بولده أو بزوجته أو بثوبه، كل ذلك يدخل في الغيبة. كل واحد بقى يعمل جرد للكلام اللي بيتكلم به. امبارح بس يا ترى اتكلمنا عن كم واحد، والنهاردة الصبح، بكرة بالليل، نعلم أن هذه الأمور لا تجوز أبدا في شرع الله تبارك وتعالى. يعني إيه الغيبة؟ بالكلام عن خلقه تقول عنه قصير، طويل، أسود، أقرع، أعمى، أعور، هكذا. ذكر العيوب، أو لا نقول العيوب، ذكر الأشياء التي خلقه الله عز وجل عليها. هو احنا ما نقول عن واحد قصير؟ هو الذي جعل نفسه قصيرا طويل، هو الذي جعل نفسه طويلا أعمى، أعور، أعرج، من الذي ابتلاه بذلك؟ إنه الله. فلماذا تسخر من الإنسان؟ فهذه أشياء تتعلق بالخلق، بالخلق، تقول عنه قليل الأدب، فاسق، متهاون في حقوق الآخرين إلى آخره. تتكلم عن ولده أو عن والده فتقول له ولد فاسق، له ولد منحرف، له ولد فاسد. تتكلم عن زوجته تقول هي تكثر المشي في الشوارع والخروج في الأسواق إلى غير ذلك. وأحياناً البعض يغلف ذلك بغلاف النصيحة، ولو كانت نصيحة لما كانت على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة. وإنما إذا أردت أن تنصح أخاك المسلم فتكلم معه وأنتم منفردين. واحد يقول لك إيه الحج فلان ده راجل لا نعلم عنه إلا الخير، يصلي معنا في جماعة، رجل ورع تقي، لكن بس المشكلة إن زوجته كذا. وانت مالك؟ وانت مالك؟ قال هذه الكلمة كأنه يقولها ناصحا. لو كنت ناصحا لما تكلمت بها على الملأ، وإنما هذا من الغيبة التي تكون من أسباب عذاب القبر وتكون من أسباب عذاب النار. طيب، كل هذا من الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ونهانا الله عنها في كتابه الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج حكى لنا مشهدا عظيما رآه في أثناء هذه الرحلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، يعني إلى السماء، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، ضوافر نحاسية، مش زي ضوافرنا دي، لا دي ضوافر نحاس. مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عمالين يجرحهم في وشهم وفي صدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من عذاب هؤلاء، أن الله عز وجل خلقهم وأنشأهم نشأة أخرى وجعلهم يعذبون أنفسهم بأنفسهم، وهذا من العذاب الأليم. أهل النار يعطون قوة زائدة عن قوتهم في الآخرة، وكذلك أهل الجنة يعطون قوة أخرى لا تماثل قوتهم في الدنيا. أهل النار لكي يزدادوا عذابا فوق العذاب، وأهل الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم لكي يزدادوا نعيما فوق النعيم. الله عز وجل بين لنا أن الذي يغتاب أخاه المسلم كالذي يأكل لحم أخيه وهو ميت، لأن الميت إذا مات لا يشعر بأكل أخيه من لحمه، وكذلك الذي وقعت عليه الغيبة وهو غائب لا يعلم كأنه ميت، كذلك لا يعلم بغيبة المغتاب له. تشبيه عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أمراً آخر، بيّن لنا أمراً آخر نرجوه من الله جميعاً: ألا تريد أن يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة؟ نعم، كلنا يريد هذا الأمر. رد غيبة أخيك المسلم، رد عن عرض أخيك المسلم. ففي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني لو أنت قاعد في مجلس وسمعت الناس بيتكلموا كلام مش طيب عن فلان أو عن علان، ترد غيبة أخيك وأنت جالس، وتمنعهم من الخوض في عرضه، فإن أصروا على ذلك فاتركهم وقم عنهم وانصرف، تأديبا وتعليما لهم. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقد طبق الصحابة رضوان الله عليهم ذلك في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك في غزوة تبوك جلس بين الصحابة ونظر إليهم، ثم سأل عن كعب بن مالك. كعب بن مالك صحابي جليل تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، واعترف بذنبه وتاب الله عليه، وأنزل فيه قرآنا بتوبته عليه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. جلس النبي بين أصحابه وقال: ماذا فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه. برداه يعني اللبس اللي بيلبسه، والنظر إلى عطفيه، عطفيه يعني جانبيه. دي سخرية من كعب بن مالك، يعني يا رسول الله هو لم يخرج معنا لأنه يخاف على ملابسه التي يرتديها أن تتسخ أو أن يحدث لها شيئا، أو بأي نية أخرى. سخرية من كعب بن مالك: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان حاضرا: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فرد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أيها المسلم أنك إذا جلست في مكان يغتاب فيه أحد من المسلمين فعليك أن تنهى الذي يغتاب، فإن لم تستطع فغادر المكان، فإن لم تستطع أن تغادر المكان لكون الذي يغتاب من أصحاب السلطة، من أصحاب القوة، من أصحاب البطش، وخشيت على نفسك أن تترك المكان، يقول العلماء: اجلس واصرف سمعك وأنكر بقلبك، لأن الإنكار بالقلب هو أدنى درجات الإنكار. هتقول لي: أنا ما أقدرش أنكر عليه. تقدر تنكر بالقلب، تكره هذا الكلام، وهذا مما يرضى عنه الشرع الحكيم. وفي ذلك يقول الشاعر: وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. بتين غاية في الروعة. وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. واحد يقول لك: أنا والله لساني ما اتكلم معاهم، أنا ما اتكلمتش بالعيبة، أنا كذا، وهو جالس يسمع ويضحك على كلامهم ولا يظن أنه بذلك مشاركا لهم في الغيبة. نسأل الله السلامة والعافية. لكن البعض قد يقع في ذهنه الآن بعض المواطن التي يجب على المسلم أن يغتاب أخاه. إزاي؟ في مواطن المسلم إما أنه يجب أو إنه يجوز أو أنه مباح أن يتكلم عن أخيه بكلام لا يرضيه، نعم، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، نعم. طيب أين هذه المواطن؟ ستة مواطن ليس لها سابع تكلم عنها العلماء وجمعت في بيتين للشعر قيل فيهما: والقدح. القدح يعني إيه؟ يعني الذم، ذم غيبة من القدح ومن الذم. والقدح ليس بغيبة في ستة أماكن أو ستة مواطن: متظلم ومعرف ومحذر، أدى ثلاثة، ومجاهرا فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ستة مواطن يجوز للمسلم أن يتكلم عن أخيه بنية الإصلاح وليس بنية الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، أول واحد، يجوز للمتظلم أن يذكر مظلمته، يجوز للمتظلم أن يتكلم عن الذي ظلمه، يجوز للمتظلم أن يقول: ظلمني أخي، شتمني أخي، ضربني أخي، أخذ مالي، فعل كذا وكذا. غيبة لأخيه، هذه غيبة، لكن ليست غيبة محرمة، لأنه يريد أن يصل إلى حقه فيرفع الأمر إلى من يستطيع أن يأتي له بالحق. الدليل على ذلك من قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هتروح للقاضي، هتروح للمسؤول، هتروح للأمير، هتقول له: أخويا فلان عمل معايا كذا وأنا عايز حقي. هذا ليس من الغيبة. والدليل أيضا من قول الله عز وجل في قصة فتنة وابتلاء داود عليه السلام، عندما دخل عليه المحراب الخصمان، ملكان تشبها في صورة خصمين، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. يعني بيقول له: أخويا ده عنده 99 نعجة لكنه ظالم، أخذ النعجة بتاعتي عشان يبقى عنده 100 وأنا ما عنديش. فقال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. آخر القصة يقول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه

كان هذا هو الذي اشتهر به، ولا يذكر ذلك عنه مذمة وإنما تعريفا. يبقى متظلم ومعرف، وإن جاز تعريفه بغير ذلك فهو أولى. يعني لو تقدر تعرفه بغير انك تقول جاري الاعمى او الاعرج او كذا يبقى افضل، لكن ان لم تستطع ان تعرفه الا بذلك لمن سال عنه فذلك جائز. متظلم ومعرف ومحذري، تحذير المسلمين من الوقوع في الشر. هنضرب مثل واضح لينا في حياتنا، احنا حياتنا العائليه حياتنا الاجتماعيه. اراد شاب أن يتزوج من ابنة الحاج فلان، وطبعا الشاب جاي بصورة طيبة، ما يمنعش أنه عنده علامة صلاة، ما يمنعش أنه بيتكلم كلام حلو. فأراد والده البنت أن يسأل عن الشاب، فذهب إلى جيرانه، فيجب على جيرانه ألا يكتموا ما يعرفونه عن هذا الشاب. وهذا من النصيحة للمسلمين، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما تقولش يا بخت من وفق راسين في الحلال، هو راجل فيه وفيه وفيه، لكن جايز لما يتجوز ربنا يهديه. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ مين قال لك ان ربنا يهديه؟ انت خليك في الدور اللي الشرع ادهولك. انا وانت علمت عن جاري خيرا وجاء من يسأل عنه لانه سيتزوج ابنته، اقول له هذا شاب صالح لم نعلم عنه الا الخير. اما ان كان يشرب الخمر وكان مثلا له علاقات كذا وكان كذا وله في المخدرات كذا، فقل وانصح لأخيك المسلم كي لا يقع في هذا المستنقع العفن، وتكون أنت سببا في هذا الأمر وليس من الغيبة. متظلم ومعرف ومحذري. ومحذري، عايزين دليل على الكلام ده في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طول المشرع، وقالت له يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، انصحني يا رسول الله، إن معاوية وأبا الجهم خطباني. فقال لها الرسول محذرا أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، يعني هذه ليست سبة، فقير، فصعلوك لا مال له، وأما أبا الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قال بعض أهل التفسير أي أنه كثير السفر، ولكن هناك رواية لمسلم، وهذا الحديث أيضا عند مسلم، هناك رواية أخرى في صحيح مسلم، أما أبا الجهم فضراب للنساء، فضراب للنساء. وفي رواية أن النبي قال لها عليه الصلاة والسلام أنكحي فلانا، أنكحي ثالثا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ نصح لها وبين لها عيب هذا وعيب هذا، إذا أرادت أن تختار تختار، ونصحها بالثالث. يبقى متظلم عرفناها، ومعرف ومحذري، التاء الرابعة ومجاهرا فسقا. مجاهرا فسقا، المجاهر بالفسق يجوز غيبته بما ظهر منه من الفسق. يعني يجوز أن تقول ممثل فاسق، مغن فاسق، راقصة فاسقة، ليست غيبة، هم أهل فساد يعلنون فسادهم، فيجوز اغتيابهم بما ظهر منهم، ولا يجوز أن تتعدى ذلك إلى أمر تعرفه عنهم لا يعرفه الناس عنهم. شفت حكمة الشرع وشوف عدل الشرع. هم مجاهرين بمثلا بالغناء أو بالرقص، يغتاب بالذي جاهروا به لتحذير الناس منهم ومن شرهم ومن فتنتهم ومن إجرامهم. لكن إذا علمت عنهم ما لم يعلمه الناس لا تنشر، إلا إذا نشرته يكون غيبة محرمة. الدليل على الكلام ده الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت، اسمع: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة دي بنشوفها والله، هذه الصورة من بعض الناس نراها، أناس تتعامل معهم لكف شرهم، إن شر الناس من يتقى لفحشه، صورة موجودة في المجتمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل، اسمع ماذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، ألان له الكلام، يعني تكلم معه بكلام طيب. فلما انطلق قالت عائشة: يا رسول الله، قلت الذي قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال: يا عائشة، إن من شرار الناس عند الله من يتقى لفحشه، من يتقى لفحشه. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بما فيه، ولكنه لما دخل اتقاه أو ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث تحت باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد، ما يجوز من اغتياب أهل الفساد للتحذير من شرهم. طيب، يبقى ده الأمر الرابع، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا. ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومجاهرا فسقا ومستفت، يجوز للمستفتي أن يذكر عيب أخاه أحيانا، فيقول للمفتي: ظلمني أخي، أو كان لأبي مثلا قطعة من الأرض ومات، ويريد أخي أن يستولي على حقي، أو أعطاني قطعة صغيرة وأخذ الباقي، فهو لا يستطيع أن يصل إلى الفتوى إلا بذكر عيب أخيه، ولكنه يريد بذلك أن يصل إلى حقه، فيجوز له ذلك. والدليل على ذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن هند زوجة أو امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح. الله، الكلمة دي غيبة، لكن الرسول لم يعترض عليها. إن أبا سفيان رجل شحيح، ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من وراه اللي يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، ما تزوديش. يعني هنا الشاهد أن هند رضي الله عنها تكلمت بكلمة لا تجوز في العادة عن زوجها، ولكنها ذكرت هذه الكلمة استفتاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعترض عليها رسول الله وسكت. والرسول لا يسكت على منكر صلى الله عليه وسلم، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هو ده الموضع السادس. رجل عرف بالشر وشره سيصل إلى جيرانه، مثلا بيوزع مخدرات في شقته، فاتح شقته لأعمال منافية للآداب في عمارة فيها ناس محترمة عندها بنات وعندها زوجات وأولاد، فحذروه فلم يرتدع، فبلغوا عنه السلطات لكي يكفوا أذاه عنهم، هذا جائز لكف شره ولكف ظلمه ولدفع أذاه. ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة مواضع يجوز للمسلم فيها أن يتكلم عن أخيه، ولكن يعلم أن الله مطلع على سريرته، مطلع على قلبه، مطلع على ما في صدره، وأنه يريد أن يصل بذلك إلى حقه، ولا يريد أن يتشهى بذكر عيوب الآخرين. فإن كان ذلك في نيته فهو آثم، وقع في كبيرة الغيبة، معرض لسخط الله عز وجل ولعذابه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. بس هذه الغيبة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المغتاب يعذب عند الله عز وجل، يجعل له أظافر من نحاس يجرح بها صدره ووجهه، يعذب نفسه بنفسه. كذلك عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه ورسول الله آخذ بيدي. الله أكبر، يا بخته ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول ماسك إيده، وأنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه ورسول الله آخذ بيدي، وعن يساره رجل آخر، فإذا بقبرين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. وبلى يعني إيه؟ إنه لكبير. يا رسول عليه الصلاة والسلام قال: وما يعذبان في كبير كما يقع عند الناس. إيه يعني ما أقعد أتكلم عن فلان وترتن وعلان؟ إيه المشكلة؟ ناس بتقعد على القهوة تقعد تقول، أو على المصاطب أو على كذا، ولا يعلمون أنهم يقعون في كبيرة من الكبائر. أقول ليس كل الناس، لكن أقول من وقع في ذلك. ثم قال: دعا بجريدة، طلب منا جريدة. قال: فاستبقنا أنا وصاحبي فسبقته، وأتيت النبي بجريدة فشقها نصفين، وألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، وقال: لعله يخفف عنهما ما دامت رطبة، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: وقد ورد حديث آخر من طرق كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، وبين أنهما يعذبان في النميمة والبول، والجمع بينهما أنه ربما اتفق أن الرسول مر مرة